سيداتي أنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع من نشأ في جنة العلماء بالأثر الشريف، راشدنا للعلم متخصص في علم اللغة وعلم الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، ولم يزل على عهده خلفا صالحا تقيا ورعيا عفيفا لا تشبع نفسه من التقيد تقربا لله. ونستهل لقائنا اليوم بتقديم فائق التحيات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. العلاقة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اصبر بذات الدين تربت يدك. نقوم نختار المرأة لذات الدين، مش لجمالها لأن جمالها زائل، مش مالها لأن مالها قد يطغيها، مش حسبها لأن الحسب ده يمكن عليه ما تتفقوش وبعدين يبقوا ضده وخطوبه. أمال إيه لدينها؟ لأن عنصر التدين كلما مر به الزمن يربو ويقوى، لكن الأشياء الأخرى كلما مر بها الزمن إيه؟ تثبت وتضعف. طب أدي من ناحية المرأة. نيجي في الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. تبقى الزوجة ذات دين والزوج من ترضون دينه. لما إذن أدي اللبنة، فإذا كان الزوج ذا دين والمرأة ذات دين يبقى تضمن إن سلوكهم مع بعض هيبقى كويس، ويبقى سلوكهم مع من ينجبون يبقى كويس. أدي أول حاجة في خدمة الله. إذا كان الاثنين ذا دين يبقى الراجل مش هيعمل شيء والمرأة تعمل، يلتقوا على الخير، مش ده له شيء وده يدي مثل وده ويا بعض. والطفولة نعرف ان احنا ما بنوديش الولد يتعلم الا في سن 6. هو الولد يتعلم، ده الولد بيتعلم بمجرد ما جوارحه توجد، عينه ويدنه وحواسه كلها بتتربى ويفهم وهو صغير، ويفهم بالحال قبل المقال. يعني هو قام يشرب من الاولى ليه؟ ما حدش خطبه بخطاب يفهمه يقول له اشرب من الاولى، انما هو شاف والد لما يقوم يشرب من الاولى فعرف انه يشرب، وعرف انه ياكل، وعرف انه يشرب، وعرف انه لما ابوه ينزل يروح دوره المي، فعرف قبل ان يفهم المقال علم بالحال. فتبقى التربيه بالحال قبل المقال. الولد لما بيشوف ابوه وامه متدينين ساعه ما ادان الاذان جه قاموا يصلوا، ساعة ما بيسمع هو الأذان يروح جايب المصلية وفريده وواقف برضه وياهم. إذا أنت يعني ربي بالحال قبل الإيه؟ قبل المقال. وإياك أن يختلف قولك عن عملك. ده اللي بيفسد التربية كده. يعني راجل قاعد يشرح لابنه الصدق وميزة الصدق وخلاص محاضرة، وبعدين ضرب الجرس فقال له يا ولد إن كان فلان قول لأبويا مش هنا. أو ادم كل اللي قالوا له يا ابن الكال بليكوا كلام ينقال وليكوا فعل ينفعل، الثقه بتاعته تضعف ابوه، فسد التربيه. فلو احنا عملنا كده المجتمع كله يبقى سليم، ولا تبقاش البدع اللي انت بتقول عليها انتشر دي. لان بقى التربيه الاسلاميه 7 نربي، و7 نقدم، و7 نصاحب. نربي يعني ايه؟ نربي يعني نوجهه الى الخير، ونغلط نصحح له بدون عقوبة. لا يا ده احنا مش قلنا كده. هذا التربية. الأدب أنا وديته الأصول. لما يجي يقول له أنا مش قبل سبق قلت لك كذا كذا كذا. وبعدين السبعة بقى الثالثة هي دي بقى اللي فيها الخطورة. لأن جد في نفس الواحد والوحدة شيء ما كانش موجود، اللي هي المراهقة والغريزة. فالغريزة هتخليه يعمل كده ويقول نقول له بقى قلل تواجده مع نفسه اولا، وقلل تواجده مع قرناء السوء. كل تعالي اقرا لي الجرايد، تعالي ازورنا لما نروح نزور فلان، تعال تل وقتك كده. ان مرت السبعه بهذا الشكل لا يفسد واحد بعد 21 سنه ابدا. ولذلك قال ربه 7 وادبه 7 وصاحبه سبعة ثم اترك حبله على غريب ما عادش يحصل منه ايه احنا ما بنعملش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صدق الله العظيم. واجب النفقة على الأولاد. الكلام في مهمة المرأة مع الولد الطفل ومهمة الرجل. مهمة المرأة أن تحمله أولا ثم تتعهده في الرضاعة بحضانته حتى يستغني بنفسه. هي في العملية دي مين بقى يقوم بالمصاريف دي والنفقة؟ المولود لا يعني الأب. يبقى إذن المرأة لها مهمة في بيتها، حملت ووضعت وربت، والوالد هو اللي بيكدح بره في السوق يجيب لهم بقى الرزق والكسوة ومش عارف ايه بالمعروف، يعني لا هو مقتر ولا هو مسرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، صدق الله العظيم. الرجال ده صنف الذكور والإناث صنف الأنوثة. خلاص، مهمة الرجل إيه ومهمة المرأة إيه؟ حددها الله في أول آية نزلت أيام آدم. فلما يجي يقول الذكر والأنثى ضروري لعمارة الكون، وعمل لهم نظام عشان يلتقوا على صلاح وعلى وضوح يعني بدون تلصص. فلما ربنا قال لآدم اوعى تسمع كلام الشيطان، قال انت سمعت كلامه حصل اللي حصل، وهتخرج من الجنة اللي كنت بتاكل فيها رغدا زي ما انت عايز، ولا بتتعب ولا بتعمل اي حاجة، ولا يخرجنكما اللي مين ومين هو وزوجته. كان الاصول يقول فتشقى يا تعبوا، انما قال فتشقى بس، كأن المرأة ربنا نجاها من الشقى وخل الشقى في حركة الحياة وكدحها لمين؟ للرجل، وهي تفضل ست بيت زي ما بيقولوا، تدير له ماله وتربي له عياله ومش عارف ايه. ومن الذي يقوم بحركة الحياة والمعيشة؟ الرجل. فالرجل هو الذي قوام على المرأة، يعني يقوم على مصالحها. احنا بنفهم انه قوام يعني ايه؟ افضل. لا، ده قوام مريح يريحها بان هو يشقى في اسباب الحياه، وهي تبقى في البيت لانها هتحضن اطفال وهتبقى تحمل وبعدين تضع وبعدين تحضن اطفال وبعدين تدبر له ماله وبعدين تهيئ له المسائل الصالحه بحيث اذا جاء يبقى معنى قوامون قائم على امره. لما تقول فلان قائم على امر البلد يبقى معناها ايه؟ مسيطر، ولا هو مصالحهم كلها عنده؟ يبقى قوامون على النساء يعني قائمون على أمر حاجاتهم، وهم يفرغوا لمهمتهم الايه؟ الأساسية. الحلف بالطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ محمد نطول الشعراوي، نود أن نعرف رأي حضرتك عن جزاء من يحلف بالطلاق. من ايه؟ من يحلف بالطلاق. الانسان استحل زوجته بكلمة واحدة، زوجني زوجتك، ده في ارادة الالتقاء اكتفى بالكلمة، لكن في ارادة الفرقة بعد ما حدث عشرة والف طلاق ما عملهاش كلمة واحدة، ما قالش لما تقولي انت طالق تروح زي ما خدتها بكلمة اطلع بكلمة، لا، بس الحق سبحانه وتعالى احترم الأعراض النفسية التي تنشأ عند النفس البشرية. فما عملش الطلاق بكلمة واحدة زي الجواز، خلاها ثلاث مرات. طلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنه لما يطلق وبعدين يراجع نفسه مش عارف إيه يرجع تاني، يطلق مرة تانية يرجع تاني، بقى نطلق ثالثة وبقت شغلانة بقى نقول له لا بقى خلاص حتى تنكح زوجا غيره. ده كسر لأنفه وغيرته، نشوفك إن كان عايزها بقى يستنى لما تتجوز واحد تاني ويتمتع بها كده أهو، وبعدين يطلقها طلاق طبيعي مش يستعمل محلل، لا يطلقها طلاق طبيعي. فإذا عرف الإنسان كذلك يوم يتريس بقى وإيه ويحافظ على كلمة أبغض، ولذلك كان أبغض الحلال عند الله تعالى. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. عقوبة الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.